فاكرين يا جماعة؟ ممكن يكون زيادة الأذى بعد الوضوء يعني من هذا الباب. قال وإبراهيم الماء على رأسه ثلاثة من وهو هذا الذي ورد في الحديث. طبعا كفين يا عمي يا عم لا ثلاث مرات لا الغسل الذات الثلاث مرات لا ليس عليه دليل والحنابلة والشافعية قالوها قياسا على عدد الوضوء ثلاثة وهذا القياس لا يصح هو لا قياس في عبادة الأصل الإفراغ على الوقت ثلاث صحة لكن غسل الذات الثلاث لم ينسى عليه دليل لا حسين يحكي أما أنا إذا قالت عائشة البخاري فكان يحصل على رأس إزازة الماء ثم يفيد الماء مرة واحدة بس فتثليث الغسل للبدن ليس عليه دليل إنما التثليث فقط تاخذ ثلاث أمداد لا يا أخي نعم ما تاخذش حكم التثليث بمجرد ما يعمل الجسد بالماء خلاص يكفيه لكن نخش في مسألة ثانية لو غاب واقف كام دقيقة تحس بغسلة وغسلة وبعدين يطلع وبعدين يخش ثاني مفيش تحديد ثلاث مرات ايه المانع انك تطبق سنة تحت الدش تفتحه وتاخد ثلاث مرات الا الى ثلاث مرات ايه المانع وبعد كده تعمم جسدك كله بالايه بالماء تخش كده تحت الدش يبقى عملت السنة على راسه ويرد الشعر ويرد ما حتى بمجرد ما قطع الماء وتد الشعر راسه يوصل الماء يعني ماشي كده يعني ماشي كده لا لا ده مش يعني مش هتكلم ده لا يغلب على ظنه ان الماء وصل لايه؟ ملابس الشعر في الراس والا فيقين لا يشرب راسه يغلب على ظنه يعني ما فيش اي وصول للراس لا هيعور نفسه طيب قال والتيامن والموت طيب التيامن ليس عليه دليل التيامن ليس عليه فين لكن من اين يؤخذ صحيح من العمومات يؤخذ التيامن من العمومات لكن ليس عليه دليل طيب والموالاة الجنون يجعل الموالاة مستحبة لكن لم يريد على ذلك دليل لم يريد يعني هل يجوز واحد يغسل نصف الاسفل الصبح ونصف الاعلى المغرب يعني لا دليل على السنه بل الذي جاء صح كان يغتسل غسلا واحدا مره واحده لا يغسل فإن قيل بتأخير غسل الرجلين قيل هذا ليس من غسل أصلا وإنما هو الوضوء اتركوها المسألة تحتاج بحث وأنا ما بحثتهاش اتركوها للغسل لكن لو قلنا إن المناه مستحبة يرجع علينا إشكالات كثيرة جدا يرجع علينا إشكالات كثيرة جدا شو ليه؟ نعم. لا يجب صحيح الوصل أكثر. وإزاي؟ الجهود ما دخلوا بهين على الناس. نفس المولاية. تتابع الوصل. تتابع الوصل أو الأعضاء. ورا بعضها. وإمرأة يطلع للجسد اللي هو الدلك. لكن الدلك في حديث الغسل لم يدرس ذلك عن السلام وعن الصحابة، ولكن يؤخذ من عموم الإسباغ. أقول سنة من عموم الإسباغ لا أن النبي صلى الله عليه وسلم ويعاد الغسل للدلك من مكان آخر لحديث عشرة ميمونة رضي الله عنهما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم متفق عليهما، وبحديث ميمونة رضي الله عنها ثم تلحق غسل قدميه رواه البخاري. أيهما أفضل؟ يصرف غسل رجليه أو يغسلهما مع الوجوب؟ لا، يغسلهما مع الوجوب. فتأخير غسل رجلين جماعة على صحيح ليس السنة. تأخير غسل رجلين في الوضوء الذي قبل الغسل ليس السنة. إذا قلنا لم يكن من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فإنه فعله مرة في حد الطين الذي في الأرض. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر. قال فيها ثلاث أقوال لأهل العلم. نوى واجبا كالجنابة مثلا، ومستحبا كالجمعة، ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر. طبعا إن نوى واجبا دخل فيه المسنون وأجزأ، إنه واجبا يعني نوى الجنابة يدخل فيه الجمعة ويجزأ، لكن إن نوى المسنون ولم ينوى الواجب يلتقي حدثه بل وجمعة، يلتقي حدثه لا يلتقي حدثه. إن نوى المسنون يعني جنابة وجمعة، فنوى الجمعة ولم ينوي يرتفع حدثه، يرتفع ولا يرتفع؟ لأن المسنون لا يجزئ. المسألة فيها تفصيل وتفصيل أفضل. النوى واجبا ومسنونا، خد بالك، النوى مسنونا وكان عليه واجبا وهو متذكر عامد فلا يلتقي حدث. الآن عليه جنازة وجمعة، طب أنا أغتسل للجمعة ويكفي، لا يلتقي. ليه؟ لأنه متلاعب ومتعمد وذاكر، متلاعب كده، لأن يعلم أن غسل الجنابة واجب وغسل الجمعة مستحب فقط. طيب أنا أغتسل الجمعة فقط ولا أغتسل الجنابة، لا يتفق حاجة. لكن إن كان ناسيا للجنابة واغتسل للجمعة يرتفع الجنابة ولا يرتفع؟ إن كان عامدا متذكرا فهو متلاعب ولا يرتفع حدث، لكن إن كان ناسيا فاكر المستحب وناسي الواجب يرتفع حدث ولا يرتفع؟ هل النسيان هنا ينزل النية المعدومة من زيادة الموجود ولا لا ينزل؟ بعد هل هو حقق الغصب ولا حققوش؟ بس يبقى النظر فيه؟ الغسل المسنون ينزل النية المعدومة من جهة الموجودة ولا لا؟ طيب لو افترضنا ان هو محدث وهو لا يعرف وتوضأ بنية تجديد الوضوء يجزئه ولا لا؟ والتسجيل مستحب كده اذا نقرر بين العامل والناسي فان كان عاملا فلا يرتفع حدثه وان كان ناسيا يرتفع حدثه وتنزل وننزل نسيان النية المعدومة من زاد الموجود ثم نقول نية رفع الحدث نية الارتفاع نية الارتفاع نية التعبد ولا لا؟ ها؟ طيب تجزئه عن غسل الجنابة ولا تجزئه؟ تجزئه على الراجح تجزئه. يعني هل هو في الغسل المستحب فعل شيء من أمر الدنيا؟ على القول أن الغسل المستحب والواجب هما تعبدان؟ يدخلان يتداخلان يتداخلان نعم مسألة فلو كان متعمد نقول ونافل نقول لا يجزئ لما يقول اغتسل للمستحب ولا اغتسل للواجب ده متلاحش لكن ان كان ناسيا فالنيه عموما تجزئه النيه عموما تجزئه تجزئه ايه لانه اغتسل للجمعه وللجنازه والجمعة لا لا وهل اللي يلتزم الجمعة يلتزم من أجل حكم شرعي أو من أجل أن يتوضأ لا لا لا داخل مسألة الجمعة الآن غسل الجمعة واجب على كل محتاج أي إنسان يلتزم يوم الجمعة امتثالا للحديث ولا من أجل الرفع طيب ليه التقرب إلى الله لا بنية أن هو يتوضأ وإنما نقول إيه؟ غسل الجمعة من أجل الله طيب حصل من الجناب ولا لم يحصل؟ حصل من الجناب فيجزي لكن إذا نوى مستحبا وكان عليه جنابة ولم يعلم نسيها فمجرد نية التعبد بالغسل لله تبارك وتعالى ترفع الغسل وإنه غسل مسؤولا أو واجبا أجل أحدهما عن الآخر وإن رفع الحدثين كان الأكبر والأصغر أو الحدث وأطلق عنده حدث أكبر وأصغر لم يخصص الغسل لا من أجل الأصغر ولا من أجل الأكبر وإنما أجمل اللي إن هو عنده نية رفع الحدث وخلاص مخصص زي مسألة إيه؟ تعدد النواقض بول وغائط وريح ونوم وأكل لحم جزور هل يشترط إن هو يعين عبادة معينة في رفع الطهارة يقول أنا أتوضأ من أجل لا أتوضأ من أجل مثلا الصلاة فهل يجوز له أن يصلي بالوضوء يجوز لا يجوز يجوز مثل المصحف يجوز كده إذا لا يشترط أن يستحضر عبادة معينة في رفع الحدث، لا يشترط. فيجمل المسألة إجمالا يريد التطهر فقط، وهذا التطهر يكفي الصلاة والطواف ونص المصحف. قال أو الحدث وأطلق لم يعين، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أدأ عنهما، أمر لا يباح إلا بوضوء مثل حدث أصغر كالطواف والصلاة ونص المصحف وغيره، وغسل كغسل الجنابة، هل هذا يدخل في هذا؟ غسل الجنابة يكفي على حد الأفضل، غسل الحيض والنفاس يكفي ولا يشترط له الوضوء. قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل. والآية: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم. ويصلي الوضوء بمد وهو رطل وطرد والعراقي وأطيتان وأربعة أجزاء بالكرسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أطال وطرد بالعراقي وعشرة بعشرة أواق وسبعان بالكرسي. المخايب دي مش موجودة عندنا، لكن نقول أصلا كان يتوقع بالمد ويغتسل بأربعة أمداد إلى الصاع، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويغتسل بالصاع ومر معاه كان بخير في مصر. الصنعاني في سبيل السلام يقول: لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بأقل من مد، لكن ثبت عندي النسائي والداوود وغيره أن الصنعاني توضأ بثلثي مد، توضأ بثلثي. وقصد من الباب عدم الإسراف في ماء الغسل، يسن المد بمن يستطيع الوضوء والغسل بأربعة أمداد، والمد كفي الرجل كفي الرجل معتدل الخلقة، لا إيديه كبيرة جايبينها مدفع حربي ولا هي صغيرة، معتدل الخلق. وكان مرة عندنا بكرة مسلم قال: ويكره الإسراف. قال: كان يسمع فصل بالصاع إلى خمسة أمداد وتوضأ به. ويكره الإسراف من رجل النبي صلى الله عليه وسلم مرة بتعلم ويتوضأ فقال: ما هذا السرق؟ فقال: أتي الوضوء إسرافا؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر الجار. والحديث البعض في النهي عنه. قال: لا الإزار بدون ما ذكر، أي المد والصاع. وهذا مذهب أكثر أهل العلم، قاله الشافعي، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل صلى الله عليه وسلم بإناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. يعني هل الإسباغ يحصل بأقل من الأربعة أمداد ولا لا يحصل؟ ما استطاع ذلك يحصل، ما استطاع ذلك يحصل. وجابر في صحيح مسلم لما قال إن صلى كان يفيد على وقتات حتى جمع فإذا هو قد طوفى، قال له رجل وقد كان يكفيه، قال: هذا لا يكفيني. فقال: إنما كان يكفي من هو خير منك وأطير شعرا، وفي رواية: وأكثر شعرا. جابر وبخر عايز يقول يعني الأمداد دي ما تكفينيش لا في الوسط ولا في الوسط، لكن ليس واجبا، ليس واجبا. فكل غسل ووضوء تستخدم فيه من الماء ما شئت ما دام انه ليس فيه اسراف ويكفي لغسل العضو فليس فيه اسراف، ليس فيه اسراف. وكيف لما بتنفع الحنفيه وتتوضا لو جمعت الماء في النهايه تلاقي نفسك توضيت بجد المريض، عايز تصبر الوضوء وما انتش عارف تعملها في الصوت صغير كده، مش كده؟ ما انتش عارف، تجيب لك اناء وتملاه ميه وتحطه على الحوض وتتوضا منه، تتوضا منه من اجل ان يكسر. نعم وإلا للمخاطر فهو مسح. لا يقول الصلاة. لا أدري لكن الوصل يشتغل فيه تفاضل. لما بات عبد الوزن مع عبد الصمد عند أحمد كان أحضر له ماء من الليل استيقظ فوجد الماء كما فالإمام أحمد الثالث استغرب يعني تعجب وقال لي من المتوضع فقال يا إمام إني عرفت فتعجب وقال طالب حديث لا ليس له ورد من الليل ثم قال حج ركيع فلم ينم إلا سجدة فلا بد في الغسل من التقاطر وإلا لا أصبح مسحا وإن كانت العرب تطلق على المسح والغسل مثل بمعنى واحد فالمسح بمعنى الغسل مسح بمعنى الغسل لكن هو في الشريعة أخف مسح أخف من الغسل كمسح خفين مسح الرأس لكن لابد في الغسل من تفاطر الماء من الغسل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغدي الماء في إناء قدر ثلثي جنب لذلك المكان ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذي المسجد الوضوء في المسجد مباح بشرط لا يؤذي المسجد ولا يؤذي أحد من المصلين طبعا كان على عدوم الآن أصبح في المساجد أماكن معدة خصيصا للوضوء ولقضاء الحاجة أي واحد جاب حلة مية وجاب نص المسجد طب سلم والآن في نخامة وغيره وأصلا قال البساطة في المسجد خطيئة وكفارتها أي واحد وضوء في المسجد ما لم يؤذي به وصلنا عنها لئلا تمس جلد مؤمن فتؤذيه ومر معنا في الشيخ صحيح مسلم العله من عدم الشخص المسجد الا تصيب جلد مؤمن فتؤذيه قال ابن المنذر اباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الانصار وروي عن احمد انه كرهه صيانه عن البساط وما يخرج من فضلات لأن في عصر أحمد رضي الله عنه كان في المساجد فيها فرش ومن أراد أن يتوضأ يتجنب أذية المسجد بهذا الماء وما يتلخمه من فمه وأنفه لكن الأمر من هذا اختلف فيجوز الوضوء وقضاء الحاجة أيضا ويباح الغسل من المسجد ما لم يؤذ به أحدا وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم الحمام عند السلف يا جماعة ليس المقصود به الحمام بتاعنا الموجود النهارده. الحمام عند السلف هو وجد في بعض بلاد العرب اللي هو حمام البخار. كان يجعلون غرف ريح الأظلم وفيها ماء ساخن لمن أراد أن يغتسل بالماء الساخن. هو ده الحمام عند السلف وكان مجاهد كرهه إنسان يشعر فيه التنعم والتنزه لأن الحمام أصل من ماء الحميم غير الخلاء برز المية عزك الله اللي موجودة عندنا المعروف غير المستحم اللي كان موجود عندهم في الوصف مستحم يعني الأوضة في البيت صغيرة يغتسل فيها من الجنابة ومن غيره لكن لا يتبول ولا يتغوط فيها لا الحمام أصلا ليس مقصود الحمامات العمومية اللي موجودة النهاردة في الميادين في الطرق، فكان يدخل يغتسل يخلع هدومه. والصحابة لما فتحوا الشام وغيرها وجدوا الحمامات ودخلوها، حتى قيل ان جميع الاحاديث التي وردت في النهي عن دخول الحمام لا تصح. فدخول الحمام مباح، جائز، يدفع الاجره ويدخل يغتسل، دخول الحمام جائز مباح. نص عليه بما روى ابن عباس رضي الله عنهما انه دخل حماما كان من جحفه وقال ما يفعل الله ما يفعل الله باوساخنا، وقال ما يفعل الله باوساخنا. حديث عند ابن ابي شيبه، التكمله دي مش عندك. ما يفعل الله باوساخنا عند ابن ابي شيبه وعبد الرزاق والبيهقي في الكبرى وسمعه وسلم. وعن ابي ذر رضي الله عنه نعم البيت الحمام يذهب الضرر الوثق ويذكر النار ويذكر نار الاخره. نعم موجود ايضا عند ابن ابي شيبه والبيهقي في الكبرى وسمعه وسلم. صحيح. فإن خيف كره خشية المحظور لا خشية العوام. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي بن عمر بئس البيت الحمام يبدي العورة ويبدي الحياة. اسمه صحيح. ولكن هذا محمول على الحمامات التي يمكن أن تبدى فيها العورة، وإلا فدخول الحمام والاغتسال فيه جائز ليس فيه تحريم. قال وإن علم حر لأن الوسائل لها إحكام محور. لأن لو علم أن هذا الحمام إذا مشهور أن من يغتسل فيه بتكشف فيه عوراته، نقول الوسائل لها إحكام المقام. لا في الأصل أن الحمام ليس هناك نهي، نهي عن الحمام، ما فيش نهي عن الحمام.